ولهذا مر علينا في القاعدة في العقيدة أن الصفات أوسع من الأفعال. أولا الصفات أوسع من الأفعال لوجهين. الأول إنه ما من اسم إلا وهو مقرون بالصفة، كل اسم فهو دال على صفة، وليست كل صفة دالة على صفة. أيضا الصفات تابعة لأفعاله وأفعاله لا نهاية لها، ما لا نهاية، بخلاف الأسماء. الأسماء ما نقول لها نهاية أو لا نهاية لها لأنه ما نعرف، يعني من أسمائه ما استأثر الله به وما استأثر الله بعلمه لا نقول فيه شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.